حصريا على موقع djkimo.com. شجاع وناس الأوجاع أنا وست دبا كاره وجودي أنا شم محبوب وخطفت ونوب ده نصيب مكتوب فوق يا حكوتي في الجدع أنا فاتح كلي ومليش في الجسة فندي أخصم من البلكونة مرمي قلبي غير متاح حبستي عندك يلي طالب على سلاح بسبع طروح خد متهرب جروك خد له الحبايتين هبة معاه انه التنين نزل صوره بالسكاكين كاتب يلا نلعب انت انفيزك يلي في الواقع متخطر بس على الواقع فوق يا ابني مديحك واقع مني هتتعب سموني دبابان علشان تتغابان انا هتشيلي يا زبون ده اشتري ملعون خشف وارضى ردت من غدر الايام اللي بيحصل ولا حرام عيني بتدمع نفسي انام من غير تفكير بفتح عيني على شوكوار شايف طالع عيني مشوار بس المولى حميني وحار والهم كبير في كل الاوقات نفضل وفي ظهر حمايا ما نهبش حكايا الخوف ما نعرفوه يا قمر اسكن قلبي وبقطع في غيابك والله بتقطع في قراري انا ممكن اخطف امي لقيت اسمك انا على الاقل كاتب الموزع حياتي وحب حلمي انك تفضل جنبي ما انا مش هحل بنتي يا بيدي فور ما تحن يا بابور وكمان حبيب وهجيب تبديل ليه حضرتك امي دي اغلى منها مفيش من غير انا مش هعرف اعيش اي حاجة دي ما تشغلنيش طول ما امي جنبي الوحيدة بتشيل همي وما عنديش اغلى من امي امي دي بتجري في دمي على طول ساكنة في قلبي لو جاية معاك انا هستناك وانت يا ابني اللي وفي لي وبتشرف فيك يا زميلي دايما جنبي يلا بينا نحاربوا جيوش خوفنا احنا ما نعرفوش لو يضربوا جيران الخرطوش مش هنجي